فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أن يتوجوه. قال: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، وهو ثقة ثبت شيخ الأصحاب الكتب الست. قال: حدثنا المعتمر، ومعتمر بن سليمان بن طرخان ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: عن أبيه أوثق منه. قال: عن أنس بن مالك، أنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قتل أبي جهل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر ثقة أمين، روى له أصحاب الكتب الست. قال: أخبرنا إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم بن علي، وكما قلنا كثيرا كان ينكر على من يقول ابن علي، فكان يتورع أحمد والشافعي، ولكن هو على التعريف، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا سليمان التيمي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، من خيار التابعين. قال: حدثنا أنس بن مالك، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال: فأخذ بلحيته فقال: أأنت أبو جهل؟ فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه؟ قال: وقال أبو مجلز قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعلم لي ما فعل أبو جهل؟ بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل. نعم، هنا الحديث الأول فيه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المنافقين. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركب حمارا. وهذه أيضا فيها دلالة على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما منح الله جل في علاه من التواضع، وأعظم أخلاق المسلمين التواضع، فالتواضع أحب الأخلاق إلى الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تواضعا. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم للحمار تواضع في حد ذاته بأبه وأمه، وهو الذي عرضت عليه الدنيا بأسرها، وقد جاءه الملك يعني يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فجاء جبريل فأشار عليه أن تواضع. والتواضع من أهم أخلاق المسلمين، كما قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أوحي عليه أن تواضعوا، فلا يبغي أحد على أحد، ولأن البغي من سبيل إلى الكبر، والكبر سبيل إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فركوب النبي صلى الله عليه وسلم للحمار دلالة واضحة جدا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عيش الفقر الذي كان يعيش فيه. وهذا الذي قد حدا ببعض العلماء يرجح أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر بهذا، أن الله اختار أفضل العيش للنبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الحياة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواضعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد طعام شهره ولا يجد اللحم كما قالت عائشة، قالت ما أوقد في بيوتنا النار أو ما أوقدت في بيوتنا النار شهرا كاملا وما عندنا إلا الأسودان. فركب حمارا عليه إكاف، ثم قال وأردف وراءه أسامة، خلق آخر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا مع التواضع فيه القرب من أصحابه وفيه التودد لهم وفيه الأنس به، فإنه كان من أرحم الناس بهم، وكان لينا هينا رفيقا بأبي هو وأمي، وكل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هينا رفيقا لينا. قال الله جل في علاه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف أسامة، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قد فعل ذلك في غير ما مر، فقد أردف أسامة في الحج وأردف الفضل بن عباس أيضا في الحج. أما أسامة عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة حتى أنه نزل توضأ، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا وأنس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأردف العباس الفضل بن عباس حتى جاءت المرأة ترفع الصبي وتقول ألي هذا حج؟ قال ولك أجل. أو أن المرأة جاءت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا وكانت جميلة، فكان ينظر إليها الفضل وهي تنظر إلى الفضل، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل ولم يأمرها هي، دل على ذلك أن المرأة يباح لها النظر العام لا النظر بشهوة، أما الرجل فلا في كل الأحوال. فالغرض المقصود أردف الفضل، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أن يردف أسماء بنت أبي بكر عندما رأتها تحمل النوى فنظر إليها فأراد أن يردفها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت لأنها كادت تقبل لأنها تعبت جدا من حمل النوى، لكن لما تذكرت غيرة الزبير، والزبير صراحة كان بيأخذها من شعرها، يعني هو في مرات أخذها من شعرها، فيعني سبحان الله يعني، وكانت تذهب تبكي لأبي بكر فيقول لها الزبير رجل صالح. إيش هذا؟ وهذا نظر صراحة، النظر لدقة لفضل، يعني أبو بكر فاضل جدا ويعلم أن هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بخيركم أن يضرب النساء، ومع ذلك قال لها يجبر ذلك أنه رجل إيش صالح. والزبير طبعا من أصلح الصحابة، الزبير مبشر من العشر المبشرين بالجنة، فيقول لها رجعي الزبير رجل صالح. فأرادت أن تركب فتذكرت غيرة الزبير، فاحترمت هذه الغيرة فلم تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت فتذكرت غير الزبير وقالت له قال والله لحملك للنوى أشد علي من ركوبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراك أنك تحملي النوى وتفعلي ذلك لي، هذا أشد علي من أنت لو ركبتي يعني خلفه. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أراد ذلك، وإرداف المرأة لا يجوز ليس فيها ثمة شيء، لأنه لا ممحكة ولا البعد موجود معروف، لو حد ركب الجمل يعلم أن السنام متعرج، فالمسألة فيها بعد، فالإرداف يصح. وطبعا في عصرنا هذا يصح إيش اللي احنا شايفينه، أنه ياخدها على العجلة وماشي بيها، يعني حاجة مع هذا عجب يقولون هذا القياس الصحيح، العجلة هي قياس على الجمل، المسألة مسألة على التاكسي ومسألة على السيارة لو أردفها يصح ذلك وليس فيها ثمة شيء. أما الموتوسيكل شغالين دلوقتي الآن، يعني كان الأول الذي أراه كانت المرأة تحترم نفسها وتجلس أن هي رجلها برا وجنبها في ظهر، الآن لا هي راكبة وفاضل مضرب التنس ورجلها تحت كأنها تركب الخيل وهو وراها وما في مشاكل، المسألة ماشية في هذا الباب، ما في خلاص أعوذ بالله، والله ده هو اللي بيركب وراها بتعمل ايه؟ أعوذ بالله، يعني هذه صراحة مسألة. فبعدين يسأل لك يقول لك يجوز الإرداف ولا ما يجوز الإرداف، هذا ليس إرداف، الإرداف هنا لابد يكون فيه إيش، يكون فيه المسافة، لكن هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال وهو يعود سعد بن عبادة، وهذه فيها دلالة واضحة أخرى على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لذلك التآلف والتواد والتحاب مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت من قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بكل الأسباب التي تؤلف بينه وبين أصحابه. فعيادة المريض هي واجبة عند بعض العلماء، وبعضهم يقول مستحبة، لكن الذي قال بالوجوب هو أوجه وأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد ولي من زار أخ من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى منادي من السماء أن طبت وطبت من شاك وطبأت من الجنة مقعدة. وأيضا علي بن أبي طالب قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من زار مريضا أو من عاد مريضا فلا يزال في خرف الجنة إن كان مساء إلى الصباح وإن كان صباحا إلى المساء. وأيضا في رواية أخرى من دي من أعظم الطاعات أن الله تعالى يوكل 70,000 ملك يستغفرون لهذا الذي يزور أو يعود المريض. وطبعا الحديث المشهور جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبدي مرضت فلم تعودني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت عبدي فلان كان مريضا ولو زرته أو قال لو عدته لإيه لو وجدتني عنده يعني وجدت ملائكتي عنده أو وجدت الرحمة عنده. لكن هذه لأن الله تعالى قال بالمحكم الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. عيادة المريض من أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وهي من الواجبات في الجملة هي من الواجبات في الجملة هي من الواجبات لكن واجب أو واجب عيني فيها ما فيها من النظر. يعود سعد بن عبادة وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج. سعد بن عبادة كان رجلا أميرا على هؤلاء ولذلك السلام كان يعرف أقدار الناس. وهذه فيها أيضا أن من الفضل أن تعرف الفضل لأهل الفضل وأن هذا يؤلف بين القلوب لأنك لما تعطي صاحب القدر قدره يعني تكسبه وإن كسبت وإن ربحت العلاقة الحسنة بينك وبينه ربحت من خلفه. لذلك أنت ترى أروع الأمثلة تضرب على ذلك ما هي الآخر المقابل ها هو سعد معاه خلاص هو فهمها ايش بقى اللي فيها عندما اسلم لما موسى بن عبيد قال فقال له لا تؤذنا فقال اسمع ان اعجبك فخذ به وحي هلا اهلا وسهلا وان لم يعجبك كففنا فقال انصفت. شوف هو الديانه الانصاف ادخله في الاسلام سريعا يعني هو لا يجحد لما قال له موسى هذا الكلام اسمع ان اعجبك خير وبر وان لم يعجبك سكتنا كففنا عن الكلام. فقال له والله أنت أنصفت. فلما كان منصفا هو أدخله الله الإسلام أسرع ما يكون. لذلك لما رأت امرأة فرعون رأت موسى نظرت إليه ما ردته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. لما أحبته أدخل الله الإيمان في قلبها سريعا. فلما أنصف وقال له أنصفت فجلس فاستمع دخل الإسلام. لما دخل ذهب إلى القوم قال ما ترونني فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا. قال والله لا يعني لا أقبل حتى تدخلوا في الإسلام. فدخلوا جميعا في الإسلام بفضل الله. فأنت أصلا كبير القوم إن كنت تعرف قدره وتعطيه قدره حقا تفوز بما وراءه. وهذا الذي حدث مع أبي سفيان. من دخل دار أبي سفيان ما هو من دخل داره فهو آمن انتهت. لكن هو أعطاه مكانته فلما أعطاه مكانته كان فيها ما فيها من الخير. فذهب إلى سعد ابن عبادة رضي الله عنه قبل غزوة بدر قال حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. وهذه مسألة عويصة جدا كيف الأخلاط هذه والنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا المجلس مجلس يضم المسلمين والمشركين واليهود. قلنا هذا قبل نزول التبرئة وهذا في بادئ أمر الدعوة. فكان التأليف في هذا الباب له ما له من الباب. وهل هذا منسوخ أو غير منسوخ؟ الحق أنه منسوخ إلا أن يضطر المرء لحالة كهذه الحالة فنقول يعود الحكم كما هو. لكنه منسوخ الحق أنه منسوخ لأن الله قال يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله جل في علاه ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. في الآية الأخرى قال إيش حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهنا هذا نقول قبل نزول التبرئة وقبل الأمر الجزم بالمخالفة لأن اليهود كان يوفقهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فلما نزلت الآيات وجاء الوحي بمخالفتهم قالوا ما بال هذا الرجل والله ما رأنا على شيء إلا وقد حتى السراويل ده شوف ده قال إن اليهود تتزل ولا تتسرول فاتزلوا وتسرولوا مخالفة لهم حتى في جميع الأمور. فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي كان منافقا جلدا صلبا قال وفي المجلس عبد الله بن رواحة وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني قال غشيت المجلس فلما غشيت المسجد عجاجة الدابة الغبار يعني غشي مجلسهم فقال يعني عبد الله بن أبي يعني غطى أنفه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليه وسلم. وهذه أيضا فيها أولا الدلالة على فضل السلام على من مر عليه، القائم أو الماشي يسلم على الجالس، وهذه من أداب السلام، أن الذي دخل على قوم هو الذي يسلم عليهم، وأن الماشي يسلم على الجالس، هذه من الأداب، من الأداب التي يستن بها أهل الإسلام. فسلم عليه وسلم، وكان السلام إذا سلم سلم ثلاثة، وهذا من الأدب أيضا حتى يسمع السلام، لكن لو رد عليهم المرة الأولى انتهى، وكام على سلم ثلاثا حتى يرد عليه، ثم وقف فنزل بأبي هو أمي. فهنا الآن فيها مسألة وجوب الدعوة إلى الله جل في علاه، لأنه وجد فيهم اليهود وجد فيهم المشركين، فنزل فدعاهم إلى الله جل في علاه وقرأ عليهم القرآن. وهذه وظيفة السلام، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت الرسالة. وهذه تدلك على أن المرء المسلم الداعي فإنه كالوردة كالزهرة بين الناس تفوح شذاها، لأنه لو ورد في مكان لابد أن يؤثر فيه، ولابد أن نتكلم عن الوظيفة التي قد اعتلى عرشها، والتي قد وظفه الله بها، وهي الدعوة إلى الله جل وعلا، وخير الناس الوسيطة بين رب الناس وبين الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالات. أرأيت كيف فعل يوسف عليه السلام؟ يسأل المسألة فيرجع الإجابة من أجل أن يدعوهم إلى الله جل وعلا. قال لهم يوسف عليه السلام، قال يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال نعم، أنا قلت إيش؟ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال يا صاحب السجن، أما أحدكم فاسقي ربه خمرا. فلم يؤول حتى دعاهم إلى الله جل في علاه. ذاك العلماء يقولون هذه فطنة الداعي، إذا كان الإعواز فلابد أن تصدر الأهم، وهي أيضا فيها تقديم الأهم على المهم إيش واجب. سلم فنزل فدعا فقرأ القرآن. فقال عبد الله بن أبي، أيها المر، وهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم، الحسد الشديد الذي ملأ قلبه والذي جعله يقول، قال أيها المرء، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين تسألون منكم لواذا. يا أيها المرء لا أحسن من هذا، وهذا كلام نفاق. قال إن كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالس. طب إذا كان حقا قل سمعنا وأطعنا. ولذلك صده الله جل في علاه عن الإسلام بالضبط كما قال أهل مكة بنفس اللسان، لكن هذا اللسان كان أظهر وأجرأ عندما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فأغلق الله عليهم باب الهداية. ولذلك قال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال فلا تؤذينا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه يعني ما تقول. فقال هنا عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا، وهذه فيها نصرة المسلم، نصرة المسلم إذا احتاج لنصرتك، وهذه المولاة وهذه المحبة. ولذلك عبد الله بن رواحة لما سمع هذا كلام يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد إزاحة هذا الإزاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنصرة المسلم واجبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر، وهذا واجب أمر وظهر أمر الوجوب، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال هذا لو كان مظلوما فكيف إن كان ظالما؟ قال خذ على يديه، لكن نصرة المسلم واجبة محتمة على المسلم، وهذا من حق المسلم على المسلم. إذا احتاج إليك في نصرته فلا تخذله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه أيضا ولا يخذله. ليس هذا من أخلاق المسلم بحال من الأحوال، هذه لا تكون من أخلاقات المسلم بحال من الأحوال خذلان أخي المسلم. فانظر إلى عبد الله بن رواحة قد أتم الواجب الذي عليه ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، يعني اغشنا بكرامة وبود وإنا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود. طبعا هنا المسألة ظهرت هنا النفاق والكفر واليهود تؤلب الجميع على النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة ومن معه من المسلمين قد نصر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا الموطن موطن لا ينظر فيه إلى مصلحة المفسدة، ينظر فيه إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي صلى الله عليه وسلم هو أهم شيء. لذلك قلنا حتى عرض النبي صلى الله عليه وسلم من سبه يقتل ولو تاب، على ولي الأمر وجوبا أن يقتله ولو تاب، لأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم جنابه لا يمكن أن يعني يقترب منه. وأما الله جل في علاه لو سب الله وتاب لا يقتل، ليش؟ لأن الله تعالى أثبت لنا أنه قد قبل توبة من تاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل عن حقه، النبي صلى الله عليه وسلم مات لنعلم أنه تنازل أو لا تنازل، نذهب إلى القبر نكلمه هل يرد علينا؟ لا يرد علينا، إذن لابد من حقه أن يأتي من ولي الأمر أن يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستبن المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواسبوا فلم يزل المسلم يخفضهم. هذه مسألة أخرى أن كبير القوم ينظر في الأهم وينظر في المصالح والمفاسد، فلما استب القوم وعلم أنها ستكون قتالا وهو يريد الدعوة إلى الله جل وعلا ولا يريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل إيش يقتل أو جاء، لأن بداية الدعوة يريد من الدماء في الدعوة أن تنتشر بين الناس، فخفضهم المسلم وكانت هذه المصلحة. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تنازل عن بعض حقه وتغاضى عن سوء أدب عبد الله بن أبي من أجل أن يخفض الناس ومن أجل المصلحة ألا يعني يحدث القتال بين الجميع. ثم ركب المسلم ودخل على سعد بن عبادة لكنه لم يخفي الإذاء الذي وقع عليه. قال لسعد ألم ترى ما فعل يعني أبو حباب؟ وهذا يعني صراحة يطيش العقل له. ليش كنا هذا كافر جلد صلب لا يساوي فلسا عند الله جل وعلا، ومع ذلك من أدب النبي الجم قال رأيت ما فعل أبو حباب؟ لها فائدتان. الفائدة الأولى أنه لما تعامل مع سعد بن عبادة ومنهم سعد بن عبادة كبير القوم وهو يعلم أنه كبير فيهم، فلذلك ما أراد أن يهينه أمامه وأراد أن يبين له أنه يعطيه حقه، فقال أبو حباب كناه. وهذا من الأدب، أدب العرب أنها لو أرادت أن تعظم أحدا تكنيه، تدع له الكنية، تناديه بكنيته لا تناديه باسمه، فالكنية فيها التعظيم والتفخيم. فكناه قال أفأرأيت ما فعل أبو حباب؟ قال كذا وكذا، فقال اعفو عنه يا رسول الله. وهذا أدب سعد بن عبادة، وأيضا فيها فقه سعد بن عبادة، قال اعفو عنه يا رسول الله، وعفو النبي سلم قد ظهر لأن النبي سلم قد عفى عنه، النبي سلم قد عفى عنه. قال واصفح فوالله، وطبعا قال فاعفو عنه واصفح فيها ما فيها من إيش؟ من اقتران العفو بالصفح، والصفح يكون جميلا بأنه يعفى عنه ولا يجعل في صدري منه إيش شيئا، عفوا بأنه لا يعاقبه، وصفحا بأنه لا يختزل عليه شيئا، لا يجد في نفسه شيئا على عبد الله بن أبي، لأنه يعلم أن العواقب بعد ذلك ستكون وخيمة. عبد الله بن أبي ذهب فقال له والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فهو الأعز وأنت الأذل، العواقب كانت وخيمة ليست بالهينة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، وهو أعطى الله على النبوة، والنبوة الأمة بأسرها لا يمكن أن يستقيم أمرها إلا بشمس النبوة. قال ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه، يعني يصيروا ملكا عليهم، يصيروا رئيسا عليهم، يصيروا أمينا عليهم. فانظروا هنا النفاسة في مسألة سبحان الله أيام النبي سلم، ونحن الآن أنا أقول لكم أنا رأيت المفتاح، مفتاح المسجد عمل يعني القلق الشديد على الناس، هو يعني يقول لك أنا لابد أكون مقدم، لا المقدم طب من الإمام؟ أنا الإمام، لا هو المؤذن، والحرب الضروس كل ذلك على هذا. يا لهوي ده في البوتقة الصغيرة، لو صعدنا تبقى المشكلة أكبر وأكبر. فلذلك ها نعم هذا خلل في الاعتقاد، خلل أيضا في المنهجية، خلل أيضا في السلوك. أولا أنا بتكلم عن نفسي، أنا عندنا سوء أدب أرقى مما يكون، لابد أن نهذب أنفسنا. والأمر الثاني أننا نتعدى المعاصي لا تفارقنا، لكن أيضا يكون خلل في الاعتقاد وخلل في المنهجية، هذه مصيبة أخرى. لا يمكن بذلك أن نسعد أو نسعد الناس أو أننا نكون أسوة للناس بحال من الأحوال، هذا خلل لا يمكن أن يجعل أمرنا يستقيم بحال من الأحوال. هنا أن النفاسة والحسد على المكانة جعلته يكفر بالله جل وعلا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه انسحب بثلثي الجيش في غزوة أحد عبد الله بن أبي بن سلول. مع ذلك كان سلم أرفق ما يكون وأحسن ما يكون عملا معه، حتى أنه لما كفنه لما مات بثوبه بأبي هو وأمي، فقال فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، يعني حسد بذلك. ثم لما شفع له سعد بن عبادة، وهذه شفاعة الفاضل عند كبير القوم، وهذه شفاعة تجوز، قد قال مسلم شفاعة تؤجر ويقضي الله على سيد النبي ما يشاء حتى لو كان كافرا، وقد شفع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قبل شفاعة ورد شفاعة. أما الشفاعة في الحدود فهي مردودة، ولذلك لما أهم قريش أمر المرأة المخزومية قالوا من يكلمه يكلم النبي سلم فيها، قالوا حب رسول الله وابن حب رسول الله، فجاء أسامة فكلمه في المرأة المخزومية التي أراد أن يقطع عدها، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فسكت أسامة ورجع عن ذلك. وأما الشفاعة فقد شفع أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عنده عثمان بن عفان لعبد الله بن أبي صرح وبايعه وسلم في النهاية. شفع عنده كثير من الصحابة وقد قبل وسلم الشفاعة وقد قال إجمالا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. سعد بن عبادة من فضل أنه شفع لعبد الله بن أبي بن سلول فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث الثاني قال فانطلق المسلمون إلى أرض سبخة. قال عبد الله بن أبي لما جاءت عجاجة الفرس قال إيه قد أذان نتن حمارك. وهذا سوء أدب وهذا كفر. سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الذي يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كفر. وهو كان منافقا جلدا. فهذه فيها دلالة أنه كان يعني لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صده عن الهداية وأغلق بابه عن الهداية. هو أصلا له حسد على النبي صلى الله عليه وسلم ونفاس على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله، ذاك فضل الله يأتيه ما يشاء. وذم الحسد عظيم. لذلك قال علماؤنا الحاسد محترق. الحاسد محترق لا يصل إلى شيء، لا ينال الخير ولا يرى هدم الخير الذي حسد فيه المرء، لأنه لا يهدأ بالا إلا أن يرى أن هذا الخير يعني يزاح عمن أعطاه الله جل وعلا ذلك الخير. فالحاسد محترق، والحاسد معترض على حكمة الله جل في علاه، والحاسد مبغض ومبغض لأنه مبغوض عند ربه جل في علاه بهذه الكبيرة التي في قلبه. فالحسد أذم ما يكون. ولذلك قال علماؤنا إياكم الحسد فإنه داء عضال، هو داء إبليس والعياذ بالله. لأن إبليس حسد آدم فكان في النار، في نار تلظى. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا، يعني ما يستحق أن تكرمه عليه. حتى اعترض على حكمة الله، فأولهم وقائدهم هو إبليس نعوذ بالله من الخذلان. ثم لما استب الحيان والطائفتان واقتتلوا نزل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مع أن الحق بأنه كان في إيش، كان هناك ها من المؤمنين ومن المشركين ومن اليهود، لكن أتباع عبد الله بن أبي بن سلول هناك من كانوا من الخزرج على الإيمان الحق، لكن الحمية أخذته فاستب المؤمنين. وهذه طبعا مسألة مهمة جدا، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعد. قالوا هذا كفر. قلنا ولو كان كفرا لما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين إيه طائفتين عظيمتين من المسلمين أو قال من المؤمنين. يبقى إذن هذه دلالة أنه حتى التقاتل بين المسلمين لا يخرجهم من دائرة الإسلام. الباب الذي يليه باب قتل أبي جهل. نعم شيء تخاطب إيه؟ حتى ولو كان ما كان حتى ولو كان هي المسألة كلها كانت حمية والله لم يكفرهم، كانت حمية فقط. ما نعم هو يريد تبريرا، التبرير انها كانت حميه، فهمت؟ ما كان نفاقا وما كان كفرا ولا كان مدافعا على النفاق، لكن كانت حميه لانه منهم. زي ما سعد بن عباده قال لا والله لا تستطيع، فقال اسيد والله انك منافق تنافح عن المنافقين. قالت عائشه وكان رجل ايش، كان رجلا خيرا ولكن اخذته الحميه. قتل ابي جهل. أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة. أبو جهل أعظم الناس فسادا في الأرض. أبو جهل أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الرئيس بين الذي أودى به إلى ذلك الحسد. أيضا السبب الرئيس اجتماع الكبر والحسد حقا، لكن السبب الرئيس هو الحسد. حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله جل في علاه، بل حسد بني هاشم كلية على ما أعطاهم الله جل. كان لهم رئاسة وكان لهم مفادة وكان لهم ريادة وقيادة، فلما ورد النبوة قال أن لنا. وطبعا حديث وإن كان فيه ضعف كما قلنا المغيرة قال لو تعلم أنه صادق ونعلم أنه نبي، لكن كنا وهم كفرساي رهان. فلما قالوا منا نبي أن لنا بهذا، هذا شرف لا يدانيه إيش شرف، فلم يرتضي به. قال وما دفع قال عداوته إلى يوم الدين حسدا. ولذلك هذا فرعون الأم هذا أعظم الناس فسادا، وهو أشد الناس عقابا يوم القيامة. والله أهانه وخذله في غزو، حتى الذي قتله طفل صغير، طفلان صغيران قتل أبي جهل. فمقتل أبي جهل وكان السبب فيه، لأن عتبة بن ربيعة قال له عصبوها بإيش برأسي، لما علم أن أبا سفيان ذهب بالعير وأنه نادى من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال عوض بن ربيعة: علام القتال، علام يجدع أحدنا أنفه أو يجدع يده بيده، نرجع ولا نقاتل أبناءنا ونقاتل إخواننا فنرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صاحب الجمل الأورق، لو استمعوا له لفازوا ونجوا. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عاقلا، فقالوا له: جبن عتبة. قال: قولوا جبن عتبة واعصبوها برأسي. ثم قال: وتعلم العرب أن عتبة لا يجبن. شوف ذكي فارس وثقة في نفسه. ليته أسلم، ليته أسلم، لكن الله تعالى له في ذلك إيش الحكم. ليت كل كافر أسلم، هذا الذي نتمناه من ربنا جل في علاه. فلما قال ذلك قال: اعصبوها بي وقولوا جابنا عتبة، وتعلم العرب بأسرها أنني لست بإيش بدبال، لكن هذا العقل. فالإنسان قال: لو استمعوا له لنجوا. لكن الذي تسبب في هلاكهم جميعا هو من؟ هذا الخائب البئيس التعيس، هذا هو أبو جهل. قال: لا والله لا نتحرك حتى تسمع العرب بنا جميعا. وسقت سمعت في القلب، وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت أنا ما وعدني ربي حقا. فحدث القتال. ثم عبد الرحمن عوف يقول: فوجدت صبيا جاء عن يميني وصبيا آخر. فمشى سفيان. احنا الآن معاذ يموت على 30 وهو يتقدم الناس بأسرهم، مصعب في شيء و20، والأمة هؤلاء حقا أعملوا للتقدم لهذه الأمة. لذلك الله تعالى ما اصطفاهم هكذا، رباهم الله على عيني واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فقال الصبي الأول ابن عفراء معوذ وإيش ومعاذ، فقال: يا عم. قال: ما بك؟ قال: أريد أبا جهل. قال: وعلامة؟ فأخذه الثاني. قال: يا عم. قال: ما بك؟ قال: أريد أبا جهل. قال: وعلامة؟ قالوا علمنا أو قال علمنا أنه كان يسب بن سلم. إذا ماذا نفعل نحن؟ إحنا ليل النهار يأتينا هذه الأمور ونحن ما أدري، المعول على ضعف الإيمان أو على ضعف الهمة ولا عدم الرجولة ولا إيش بالضبط الذي فينا. يغفر الله لنا، يغفر الله لنا، يغفر الله لنا. صبي يأتي لنفس الله لعبد الرحمن ويقول: أريد أبا جهل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ كم كان عرض النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء الأفاضل الأماجد، كم كانت عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء، يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حقا. لذلك لما رأى عروة هذا قال: ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا الإيمان الذي اكتمل في الجنان. فلما اكتمل الإيمان في الجنان حدث ما حدث. فقالوا إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد قتله. فالثاني فقال له: إن سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد قتله. قال: دونكم بغيتكم الرجل هذا، أرأيتم هذا الرجل؟ هذا هو أبو جهل. فاختلف في الضربة، ذهب عليه فضربه فاختلف عليه في الضربة فأوقعه من البعير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يأتيني بخبر أبي جهل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق لقتل أبي جهل، مع النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، لكن هذا كافر جلد، هو أكفر من الشيطان في هذا الباب، لأنه كان معاديا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام ولهذه الدعوة الإسلامية. قال: ما يأتيني بخبر أبي جهل؟ فذهب ابن مسعود فوجد الرجل ملقى على الأرض. فابن مسعود ركب على ايش على صدره وهو اخذ راسه. قال: من؟ فقال ابن مسعود: قال: رويع الغنم. شوف كبر وبيموت وكبر عجب. قال: لا يعيرني ان ان ان اني رجل قد قتله ايه قومه، لكن لو كان غير ايه اكار فلاح. وبيقولوا كده، شوف هذا الكلام، يعني غير واحد فلاح ما أجري يقتلني، يعني لابد يكون سيد القوم يقتلني. فخزله الله جل في علاه. فقال له ابن مسعود كلاما اشتد عليه به، ثم حز رقبته وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء معوذ ومعاذ فقال: نحن قتلنا أبا جهل. وطبعا القصة في ذلك حريص من نص ساعة نايم، يعني أنا سايبه كل ده لأنه ساسا وكلامش عليه. حريص كم من بيت نظمته الآن؟ تحلم بإيش؟ لسه رايح عارف. طب معاذ ومعوذ قال: قتلنا أبا جهل، صحيح؟ طب هنا الاختلاف في القتل ليه؟ ممتاز. من قتل قتيلا فله إيه؟ سلف. فنظر الإنسان فقال: أعطني سيفك لمعوذ. وقال لمعاذ: أعطني سيفك. شوف خبرة العرب. فنظر في السيف يشوف الدماء من وين، يعني يعلم الضربة. العلماء يقولون لو قتلاه اقتسم، لكن هو نفسه قال أنت ضربته وأنت ضربته، لكن قال الضربة القاتلة كانت من معوذ أو معاذ ما ذكر، لكن سلم رأى الضربة التي قتلت أودت به فأعطاه سلم. نعم، لكن سلم أعطى سلبه لمعوذ، أعطى سلبه لمعوذ. ليش؟ لأن الضربة القاتلة كانت منه. وذلك العلماء يقولون لو اختلف في الضربة فقتلا، يعني هذه الضربة ضربة التي ضربه إياها كانت سبب في قتله، يقتسمان. لكن الضربة في ضربة نعم أتعبته، لكن الضربة القاتلة كانت من إيش؟ من معاوذ، فأعطاه سلبه، فأعطاه سلبه. ثم ذهب ابن مسعود فقتله وحزه وجز رأسه، وأراح الله الأمة من هذا الخبيث البئيس التعيس الذي قال عنه سلم بعدما ذهب إلى قليب بدر. وهؤلاء كله نتن، هؤلاء بأسرهم كانوا في قليب بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال يا أبا جهل هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ يا عطبة بن ربيعة، وليد بن ربيعة، فنادى عليهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه يا رسول الله أنت تتكلم مع إيش؟ مع موتى، عظام قد بليت. قال ما أنتم بأسمع لي منهم، هم يسمعون، وهذا عقاب لهم، الله تعالى يسمعهم. وإن كانت عائشة قد أنكرت لكن ليس لها الإنكار. الفوائد المستنبطة، تالي الباب الماضي احنا خذنا فوائده، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا فوائده. ها؟ شدد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، شد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل الأمثل، وضعوا سل الجزور على ظهره الشريف. عدم النصرة للضعف يعذر صاحبه، يا رب الحمد لله على هذه الفائدة. عدم النصرة للضعف يعذر بها صاحبه، من وين هذا بقى؟ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع نصرته، لكن فعل ما يستطيع، ذهب أتى بمن؟ بفاطمة رضي الله عنها، فاطمة يعني نزعت هذه سل الجزور. الفائدة الثالثة، أخلاقيات العرب العالية، جاءت فاطمة تسب وتجدع ولا ولا ولا يتحرك منهم، ولا أبو جهل حتى يتحرك، أبو جهل نفسه الذي قال جئنا لقتل محمد وما جئنا لنروع بنات محمد، أبو جهل أتعس أهل الأرض، فيقول بهذه الأخلاقيات، هذا عجيب. الفائدة التي تليها، دعاء النفس، الدعاء الظالمين، جواز دعاء الظالمين، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكل هؤلاء صاروا قتل. الفائدة التي تليها معجزة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة الدعاء فورا لما دخل عليه رجل وقال هلك المال وجعل عيال، فادعوا الله المطر، ادعوا الله جعل ان يغيثنا، مع ان رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان في السماء من سحابه، فجاءت قزعه فغطتنا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الا والمطر يتحاضر من بين الاحياء النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي يتحمل في الله جل في علاه. أدمى النبي صلى الله عليه وسلم وألقوه بالحجارة، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ما عند الله جل في علاه. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملك الجبال قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه ممكن تحيلنا إلى الفائدة التي تليها، بأنه الثمرة غير إيش؟ الثمرة غير ليست مقصودة، صحيح؟ الثمرة غير مقصودة، المقصود رضا الله، أن تؤدي ما عليك، والثمرة اتركها على ربك جل في علاه، هذا هو. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قولها هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، باع نفسه حقا لله، قال لو انفردت سلفة ما تركت ما أنا عليه. جهل الكفرة، من وين بقى جهل الكفرة؟ لما تأخر الوحي عليه السلام قالت له إيه؟ إن شيطانك قد قلاك، فأنزل الله على كرامة، وهذه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها كرامة النبي على الله، أنزل الله مجيبا عنه، أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى لآخر الآيات. الباب الذي يليه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا بأبيه وأمه. ذم الحسد، نعم ذم الحسد وعاقبته ماشي. الأحكام المتأخر فالمتأخر، المتأخر فالمتأخر كيف بقى؟ جلسوا مع المشركين وجاءت البراءة ماشي. تقديم درء المفسد مقدم على جلب المصلحة. ضرب ابن رواحة على عبد الله بن سليم مصلحة، كلب قد أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خفضهم لدرء المفسدة، هيستبق الحيان ويحدث المقتلة العظيمة وهي في بداية الدعوة ففيها ما فيها، مفهوم؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. كفر من أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قتال المسلمين بعضهم لبعض ليس كفرا، يعني ليس كفرا يخرج من الملة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جهالة أبي جهل أودته إلى التردي. ذم الكبر، قال فلو غير أكار قتلني. الأكار يعني الفلاح، فهو بيقول إن الأنصار إيش فلاحين تزرع وصغار، هو قتله، فأقول لو غير أكار قتلني لكان الأمر يعني فيه علو، علو أنت أنت أنت في الدرك الأسفل من النار، هي حلو يعني هذا في الدرك الأسفل، غبي وهبل يعني، شوف غباء وهبل مجتمعان في هذا الرجل مع جهله. يستحقه أكثر، سبحان رب ربنا يستر علينا. شيء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أبي جهل دلالة على أن هذا من أسوأ الناس. لا نكتفي بقى، ها فاضل 21، ها ما شاء الله والقدر بالله. فضل ابن مسعود في الناحيتين، الناحية الأولى أنه أتى بفاطمة، والناحية الثانية أنه إيش؟ أنه جز رقبة هذا الكافر الجلد. نكتفي بهذا.